الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل يقال له الأقرع بن قيس، يقال له الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فظهر من هذا الحديث أن فريضة الحج تجب مرة في العمر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، يعني من زاد عن المرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، سماها حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم كلما أدى نسكا من مناسك الحج وركنا من أركان الحج وعبادة من عبادات الحج، قال لمن معه من الناس: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودع الناس لأنه ما لقيهم في موقف حج بعد ذلك العام، أدى ما فرض الله عليه واستجاب لله في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد بدأنا الكلام في أحوال الحج، أركانه وواجباته وسننه ومقدماته وصفته، وانتهينا إلى أول مهمة من مهمات الحج لمن أراد أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا وجزاؤه الجنة كما وعد بذلك ربنا جل وعلا وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ذكرنا مسألة الإخلاص في هذه العبادة، وأنها شرط هام ومرتكز لقبول العبادة، والله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه: ألا لله الدين الخالص. ويقول جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص أمر لازم وشرط هام، لأن من أدى عبادة أو عمل طاعة ولم يخلص فيها لله فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ولقد جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن يؤدي طاعة ويعمل عملا صالحا ويؤدي فريضة وهو غير مخلص، الله لا يقبلها ويردها عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا ذلك بإخباره أنه إذا كان يوم القيامة وجيء بالجنة وبالنار وبدأ حساب أو محاسبة الناس، فأول من تسجر بهم النار 3 من الرجال، 3 أشخاص. ظاهر ما قدموه من العمل ومن الطاعة أنه بلغ الكمال، فيؤتى برجل استشهد في سبيل الله وقاتل أعداء الله وألقى بنفسه بالتهلكة، وإن جيء به وسئل ماذا فعلت في دنياك فيقول يا ربي أنا استشهدت في سبيلك وقاتلت لتكون كلمة الله هي العليا وعملت ويذكر من صالح عملي على أنه يستحق ثواب الله، فيقول له الرب جل وعلا كذبت، كل الذي فعلته أنت فعلته، لكنك فعلته ليقال إنك شجاع، لم يكن عملك خالصا لله، وإنما كان العمل للدنيا. وقد قيل كتبت الكتب ونشرت الصحف وأذاعت وسائل الإعلام بأن فلانا فعل وفعل وفعل وفعل، وقد استوفيت حقك في الدنيا ولم يبق لك شيء عندنا لعدم الإخلاص، لأنك فعلته ليقال إنك شجاع، وقد قيل ثم يلقى به في النار، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلما فقد الإخلاص فقد الثواب، ولما حرص على أن تكون له السمعة والرياء راى الله له وأخذ حظه من الدنيا ولم يبق له شيء في الآخرة، فاستوجب واستحق النار. ولهذا نركز أيها الإخوة الحجاج العمار الزوار، نركز نركز على أمر الإخلاص، وليكن عملنا خالصا لله، لأن الله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن ماذا في الآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالإخلاص، الإخلاص، الإخلاص في العمل لله، لأنه هو الطريق والمسلك الرابح والناجح. والإنسان متى استودع الله تعالى عمله وسأله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه وفقه الله سبحانه وتعالى وحفظ له عمله وصان له سعيه وجزاه الجزاء الأوفى. هذه مهمة الإخلاص. ثم إنه أيها الإخوة الحجاج، من أراد أن يؤدي نسك الحج ونسك العمرة وأن يشد الرحلة إلى بيت الله وأن يجيب داعي الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن أهم هذه المنافع أن يقبل الله منكم هذا العمل وأن يدخر لكم ثوابا وأن توافوه في صعيد عرفات، فيحمد الله لكم هذا الموقف ويقبل منكم هذا المسير ويبشركم في مساء هذا اليوم قائلا لكم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. كل من أراد أن يكون له هذا الحظ وكل من أراد أن يكون له هذا الفضل وكل من كان يريد أن يدخر له الله هذا العمل فيجب عليه أن يكون ماله الذي يحج به ويؤدي به هذا النسك أن يكون المال حلالا، أن يجمعه من الحلال، أن يحصل عليه من الحلال، ألا يشوبه بشيء من الحرام، ولا يدخل على نفسه مالا غير جائز، مالا حراما، فإن المال الحرام يتلف الحلال والحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الإنسان إذا ما دخل في النسك ولبس الإزار والرداء وارتحل واعتلى الدابة التي تقله إلى بيت الله، أول ما يبدأ به هو التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا قال هذه العبارة يستجيب لله سبحانه وتعالى نداءه ويبادر بالإجابة إلى ما أمرنا أن نسعى إليه. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد ذلك لبيك ردت عليه الملائكة إن كان ماله حلالا جمعه من حلال وحفظه في حلال وهيأ نفسه لأن يؤدي النسك في مال حلال، تقول له الملائكة لبيك وسعديك، يعني ترحب به، مالك حلال ونفقتك حلال، إذن أنت طيب المال والنفقة، تهيئ ترحب به وتبشره بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له وأن الله سبحانه وتعالى يكتب له الخير ويهيئ له الحج وييسر له العمل ويدخر له أن يكون ثوابه الجنة. هكذا يبشر بسبب حل ماله، استجابته لله. أما إذا كان ماله حرام وفيه من الشبهات وفيه من الاختلاس والسرقة وغيرها مما لا يحل، فإذا قال لبيك اللهم لبيك ردت عليه الملائكة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وسعيك حرام، فأنى يستجاب لك؟ ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا ما وجهه للمؤمنين وما وجهه للرسل، يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فكل من الرسل وكل من المؤمنين موجهون إلى أن يأكلوا ويطعموا ويدخروا ويستثمروا في الحلال. ثم إن الرجل، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ما يقبل منه الله. وهكذا من أراد أن يؤدي نسك الحج فليكن ماله حلال حتى ترحب به الملائكة وتبشره بأن الحلال الذي عنده هو الذي يفوز به وهو الذي يقبل الله منه وهو الذي يرجع إلى بلده بعد أن يؤدي نسك الحج كيوم ولدته أمه. فحل المال شرط في أداء الحج، شرط يتوقف عليه قبول الحج أو رفض الحج. وأنت أيها الحاج ستؤدي هذه الرحلة ذات المشقة وذات الصعوبة، تفارق فيها الوطن وتتغرب فيها عن الأولاد وتعيش حياة فيها من الجهد والمشقة، فلا ينبغي أن تكون رحلتك خاسرة أو أن تكون رحلتك مردودة أو أن تكون رحلتك مرفوضة. وسبب ذلك حل المال الذي تؤدي به هذه الرحلة. فحل المال شرط وأساس. أما من جمع المال من الحلال والحرام فالحرام يغلب على الحلال، وأما من كان مصدر حياته كلها من الحرام فهذا أشد وأصعب وأسوأ. أو أن بعض الحجاج يؤدي الرحلة ويؤدي نسك الحج على الأموال المحرمة التي يتحصل عليها من رفقائه وزملائه الحجاج، وهذا أشد وأنكى. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج أن يكون مالكم حلال وأن تنفقوا من الحلال ولا تصرفوا شيئا من الحرام في رحلة الحج حتى تحظوا بما وعد الله تعالى في قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واحرصوا أيها الإخوة الحجاج أن تنالوا ما وعدكم به الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، تمحى الذنوب والآثام. لكن الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذه الجنة معروضة عليكم، فاغتنموا طرق الدخول إليها، واسلكوا المسلك الصحيح الذي يبلغكم الجنة ويوصلكم إليها، ألا وهو المال الحلال. وأنت أيها الحاج لما تتلبس بالإحرام، فإن كان للناس عليك حقوق وأخذت من أموالهم بطريق غير مشروع، أيا كانت الأساليب يمكنك أن تتخلص منها فتخلص، حتى إذا ما قدمت على ربك وقلت لبيك قالت لك الملائكة لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال. هذا ما أوصي به الإخوة الحجاج. واعلم أيها الأخ الحاج أنك مقدم على أداء نسك الحج، أنك مقدم على امتثال أمر الله، وأتم الحج والعمرة لله. والحج يحتاج منا أيها الإخوة إلى أناس نرافقهم ويرافقوننا ونتزامل معهم في الرحلة، ويوصي بعضنا بعضا في أداء هذه الفريضة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتختر الرفيق الطيب، الرفيق الصالح، الرفيق الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا استعنت به أعانك. فلتتعاونوا، لأن التعاون في أداء الحج أمر هام، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعليك أن تختار الرفيق الطيب حتى تؤدي نسك الحج، كاملا وافرا لا نقص فيه ولا سلب فيه ولا تقصير. فإن بعض من يأتي إلى الحج هو يريد المصالح العامة والمصالح الدنيوية وهو أمر جائز، لكن أداء ونسك الحج هو الأصل وهو الأساس وهو الغرض حتى يقبل الله تعالى منك الحج ما كاملا والحج مبرورا. لذلك اختر الرفيق الطيب، الرفيق الصالح، الرفيق الذي يدلك على الخير، الرفيق الذي يرشدك إلى مناسك الحج وأعمال الحج. مدة الرحلة من بدايتها إلى نهايتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال لنا: من حج ولم يرفث، يعني لم يرتكب خطيئة ولم يفسق، يرتكب معصية، والحج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه التي كان قد اقترفها كيوم ولدته أمه، يغفرها الله تعالى ويمحوها ويزيلها ويعيدك إلى أهلك طاهرا مطهرا بريئا من كل إثم وعيب. وإنما يحملك على ذلك ويعينك على ذلك من رافقته في الحج ورافقك وتعاونت معه وتعاون معك. فاحرص أن تختار الرفيق الصالح، الرفيق الذي إذا سألته أجابك، وإذا استعنت به أعانك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا تكاسلت نشطك، وإذا تهاونت حفزك حتى تؤدي هذه المناسك كما أمرك الله في كتابه وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. فحل المال وصحبة الأبرار من أهم مقومات أداء الحج وأداء النسك وأداء الطاعة التي يتحقق غرضها والذي يترتب عليها الجزاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى للحجاج. ثم أيها الأخ الحاج، وأنت عازم على أداء نسك الحج وقد تحددت المواعيد وقدر لك يوم السفر، فقبل أن تخرج من بلدك وقبل أن تفارق أهلك عليك أن تتحلل من كل حق من الحقوق لأهلك ولجيرانك ولمعارفك ولمن لهم حقوق عليك، إن كان لهم شيء دفعته لهم، دفعته لهم وأعطيتهم، وإن كانت لهم حقوق ظلمت بعضهم استسمحه، ظلمك آخرون أعف عنهم، وإن استطعت أن تودعهم وتصلهم وتستأنس وتستأذن منهم إن كان لهم حقوق وما استطعت أن تؤديها لهم يمهلوك حتى تعود، فإن الحاج لا يدري هل يعود إلى بلده أو لا يعود، فعليك أن تتحلل من الحقوق وأن تستسمح من له حق وأن تسامح من لك عليه حق، فإن هذا من المسائل التي ينبغي للحاج أن يفعلها. لا تستخف وتستهين وتقول أنا أسافر وأرجع وبعد ذلك أسأل الله أن يعفو. نعم الله يعفو، لكن إذا أخذت بأسباب العفو فذلك خير. وإن كنت قد قصرت وخرجت ولم تعمل بذلك فالفرصة متاحة لك الآن، يمكنك أن تتصل بهم، وما أيسر وسائل الاتصال، تخبرهم أن الله من عليك وأكرمك بهذه الرحلة المباركة، وأنك ترجو منهم أن يسامحوك، أن يعفو عنك، أن يدعو لك بالخير كما أنك تدعو لهم بالخير، وهذا فيه تواصل وتراحم وفيه تنازل وفيه إزالة ما في النفوس من الضغائن ومن الحقوق ومن البغضاء، بحيث يقدم الإنسان على حجه ويقبل على ربه، وعندما يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ويصلي في الأماكن المقدسة وفي المساجد المفضلة يقبل الله سبحانه وتعالى منه ويتجاوز عن سيئاته ويعفو عنه. هذه نصيحة نذكرها لمن أراد أن يؤدي نسك الحج ليبدأ بداية صحيحة سليمة بداية كاملة، بداية فيها الأخذ بأسباب مغفرة الله تعالى ورضوان الله تعالى والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر وسنبدأ إن شاء الله في درس مقبل بالكلام على مسائل الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يعطينا وإياكم سؤلنا، ويغفر لنا ذنوبنا، ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.